هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هو الضمير يعود على الله، خير ثوابا من غيره، إذا أثاب على العمل فهو خير ثوابا، لأن غير الله إن أثاب يثيب على العمل بمثله، وإن زاد يزيد شيئا يسيرا. أما الله عز وجل فإنه يثيب العمل بعشرة أمثال، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. كذلك هو خير عقبا جل وعلا، لأن من كان عاقبته نص الله عز وجل وتوليه، فلا شك أن هذا خير من كل ما سواه. جميع العواقب التي تكون الإنسان على يد البشر تزول، لكن العاقبة التي عند الله عز وجل لا تزول.